بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الجنائز وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم. زاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. زاد ابن ماجه: من حديث ابن مسعود: وتزهد في الدنيا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قول كنت نهيتكم يعني في أول الإسلام، لأنهم كانوا حديث عهد بالشرك، فلما استقر الإيمان في قلوبهم وزال عنهم ما كانوا يتعلقون به من عبادة القبور والأصنام، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأرشدهم إلى زيارة القبور، قال: فزوروها. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام علتين للزيارة، قال: فإنها تذكر الآخرة، يعني أن الإنسان إذا زار القبور تذكر الآخرة وأنه سيكون مآله كمآل أصحاب القبور. والفائدة الثانية: فإنها تزهد في الدنيا، يعني تقلل الرغبة من الدنيا. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا إثبات النسخ في الأحكام الشرعية، لأن زيارة القبور كانت في أول الإسلام ممنوعة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك وأرشد إليها. وفيه أيضا دليل على مشروعية زيارة القبور. والمقصود بزيارة القبور أمران: الأمر الأول انتفاع الزائر بالاتعاظ والادكار والزهد في الدنيا، والفائدة الثانية انتفاع أصحاب القبور بالدعاء، لأن الزائر يدعو لهم فينتفعون، فيحصل الانتفاع بالنسبة للزائر بالاتعاظ والادكار والزهد في الدنيا، ويحصل أيضا الانتفاع بالنسبة للمزور لما يحصل له من الدعاء. واعلم أن زيارة القبور لا تخلو من أحوال: الحال الأولى أن يزور القبور ليدعو أهلها، فهذا والعياذ بالله شرك أكبر مخرج من الملة، بأن يقول لصاحب القبر: يا فلان ابن فلان أعطني كذا أو رزقني كذا أو ما أشبه ذلك، فهذا من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. الحال الثانية أن يزور القبور ليدعو الله عندها، معتقدا أن الدعاء عند أصحاب القبور أن له مزية وأنه سبب لإجابة الدعاء، فهذا أيضا من البدع، لأنه قد يوصل إلى الشرك، فقد يجيب الله عز وجل دعاءه ومن ثم يعتقد أن سبب إجابة الدعاء هو أنه دعا عند صاحب هذا القبر، وقد يكون وسيلة إلى تعظيمه ومن ثم عبادته. الحال الثالثة أن يزور القبور ليدعو الله عز وجل بأهلها، بأن يجعلهم وسيلة، كبأن يقول: أسألك بحق، أسألك يا الله بحق فلان، أو أتوسل إليك بصاحب القبر فلان، فهذا أيضا من البدع المحرمة، بل قد يصل إلى الشرك. والحال الرابعة أن يزور القبور لتهييج الأحزان، فكلما تذكر أباه أو تذكر أمه أو أخاه أو أخته ذهب إلى القبور لأجل أن يزورها، فهذا أيضا من المحرم، وهو داخل في النياحة، لأن كلما هيج المصيبة وسبب الحزن للإنسان فهو من النياحة المحرمة. الحال الخامسة أن يزور القبور لأجل الاتعاظ والادكار والزهد في الدنيا، فهذه زيارة مشروعة. والحال السادسة أن يزور القبور لأجل أن يدعو لأهلها بالمغفرة والرحمة ورفعة الدرجات وتكفير السيئات، فهذا أيضا من الأمور المشروعة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن زيارة القبور ليس لها وقت محدد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فزوروها ولم يعين زمنا، فتحديد زمن لزيارة القبور إما في يوم الجمعة وإما في يوم العيد أو غير ذلك هذا لا أصل له، فالإنسان يزور القبور في كل وقت. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يعمل ما يكون سببا لتذكر الآخرة والزهد في الدنيا لقوله فإنها تذكر الآخرة، وفي رواية الثانية فإنها تزهد في الدنيا. وأما الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، وقول لعن هذه الجملة يحتمل أن تكون خبرية أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنهن ملعونات، ويحتمل أن تكون إنشائية يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا باللعن على زائرات القبور. وقول زائرات اسم فاعل، واسم الفاعل يصدق بمرة واحدة، وعلى هذا فالمرأة إذا زارت القبور ولو مرة واحدة فإنها داخلة في هذا الحديث. وأما اللفظ الثاني زوارات بصيغة المبالغة فإنه محمول على اللفظ الأول، وعلى هذا فزيارة القبور بالنسبة للنساء محرمة بل من كبائر الذنوب. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة المرأة للقبور لأن المرأة ضعيفة الإرادة قوية العاطفة، فربما أنها إذا زارت القبور يحصل منها أمور محرمة من النياحة والصياح والعويل وما أشبه ذلك، وحينئذ تقع في الإثم. وثانيا أن المرأة ربما تألف ذلك لأنها لشدة عاطفتها ورقة قلبها ربما تتخذ من زيارة القبور ديدنا لها. وأمر ثالث أيضا أن المقابر في الغالب تكون خالية من الناس، فلو أن المرأة ذهبت إلى هذه المقابر لزيارة القبور فربما تسلط عليها الفجار والفساق واعتدوا عليها. فلهذه الحكم ولغيرها نهى النبي عليه الصلاة والسلام بل لعن زائرات القبور، فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله عز وجل وألا تزور القبور، وإن أرادت أن تنفع الموتى فبإمكانها أن تنفعهم بالدعاء، فالدعاء يصل سواء كان ذلك للأحياء أم للأموات. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.